الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فيقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. لما ذكر الله جل وعلا في الآيات السابقة أن نصره يكون لأهل التقوى والصبر، أراد أن يذكر عددا من الأعمال التي تدخل في جانب التقوى، وبين عددا من الأعمال التي تكون سببا من أسباب تخلف نصر الله تعالى. ففي هذه الآية تحريم الربا، وخصوص الربا الجاهلية الذي يقول الإنسان فيه: إما أن تقضي وإما أن تربي. ولا تدل الآية على إباحة ما سوى ربا الجاهلية لاشتراك جميع أنواع الربا في علة واحدة، ولأن تخصيص المضاعفة بالذكر له فائدة أخرى غير إعمال المفهوم، ألا وهي التشنيع على فاعل هذا الفعل. ولذا لم يصح من الحنفية أن يستدلوا بالآية على إبطال دلالة دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة. واستدل بالآية على أن من أسباب تأخر النصر على الأعداء أكل الربا، لأن الله أذن بمحاربة أهله، ولذا قال هنا: واتقوا الله لعلكم تفلحون. استدل بعض المفسرين بالآية على كفر من استحل الربا لقوله: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وفي الآية أن نار جهنم موجودة اليوم لقوله: أعدت للكافرين، خلافا لبعضهم. وفي الآية أن رحمة الله لها أسباب من أفعال العباد لقوله: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وفي الآية أن السنة النبوية حجة شرعية يجب العمل بها. وفي الآية وجوب طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك من خصال الإيمان. وفي الآيات الأمر بالمسارعة في طلب مغفرة الله وتحصيل جنته، ومما يدخل في ذلك المسارعة لإدراك تكبيرة الإحرام في صلاة الجماعة، والمسارعة في إخراج الزكاة، والمسارعة للتوبة. وفي الآية أن الإنسان إذا قصد بعمله الصالح أن يدخل الجنة فلا حرج عليه في ذلك، بل هذا أمر مشروع. ولذا قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. وقد استدل الجمهور بالآية على أن الأصل في الأوامر أن تكون للفور خلافا للشافعي. وفي الآيات ذكر عرض الجنة للتنبيه على أن طولها أعظم. وفي الآيات أن التقوى من أسباب دخول الجنة، كما أنها من أسباب الانتصار على الأعداء. وفي الآيات الحث على ما ذكر من خصال التقوى، ومنها الإنفاق وكظم الغيظ والعفو عن الآخرين والإحسان إليهم والاستغفار من الذنوب. وفي الآية جواز دفع الفقير لصدقات التطوع بما لا يترتب عليه ترك واجب لقوله: الذين ينفقون في السراء والضراء. وفي الآية الترغيب في الصبر على أذية الآخرين وعدم الانتقام منهم. وفي الآية التدرج في الأخلاق الفاضلة، فإنه ذكر أولا كظم الغيظ، ثم العفو، ثم الإحسان. وفي الآية الترغيب في الإحسان للآخرين، وأعظمه الإحسان الديني بدعوتهم ونصيحتهم. وقوله: والعافين عن الناس، كلمة عامة لعموم لفظ الناس، مما يشمل الخدم والمماليك وغير المسلمين، فيستحب العفو عنهم ما لم يكن ذلك سببا في تجاوزهم فيما يأتي، فهذا عفو إكرام وليس عفو ذل. وفي الآية إثبات صفة المحبة لله تعالى، وأن من أسبابها الإحسان لقوله والله يحب المحسنين. والظاهر أن قوله والذين إذا فعلوا فاحشة من عطف الصفات، فإن هؤلاء ليسوا قوما مغايرين للأولين. وقد قيل بأن كل معصية فاحشة، وقيل بأن اسم الفاحشة يختص بالكبائر. وفي الآية فضيلة الاستغفار من الذنوب، وأن الله جل وعلا يقبل توبة التائبين ولو كانوا قد تابوا من عظائم الذنوب وكبائرها. وفي الآية أن من شرط التوبة والاستغفار الإقلاع عن الذنب لقوله ولم يصروا. واستدل بالآية على صحة التوبة بعد نقضها بمعاودة الذنب لعمومها، وقد استدل بالآية على صحة التوبة العامة المجملة بحيث يتوب الإنسان من جميع الذنوب. واستدل الباقلاني بالآية على أن الإنسان يؤاخذ بما عزم عليه وإن لم يفعله لقوله ولم يصروا. والجمهور يقولون بأن الإنسان إذا عزم على ذنب ثم تركه لله فإنه لا يؤاخذ به بل يكون له الأجر، أما إن تركه لعجزه عنه فإنه يؤاخذ به. ثم قال تعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فإن هذه الآيات نزلت تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام عما أصابهم يوم أحد ببيان سنة الله في الكون، وأن الدنيا لا يسلم المرء من بعض المصائب فيها مهما كانت منزلته. وفي الآيات مشروعية وعظ من أصيب بمصيبة ومشروعية تعزيته فيها. وفي الآية الاتعاظ بقصص الآخرين وتواريخ الأمم الماضية، والسعيد من وعظ بغيره. وفي الآية ترك الضعف والجبن في مقابلة الأعداء ولو في حال الهزيمة. وفي الآيات أن الأولى بالإنسان عدم الحزن عند نزول المصائب أو عند انتصار الأعداء. وفي الآيات أن الأصل في الأسفار هو الحل والجواز لقوله فسيروا في الأرض، وهذا يعم السير بالأبدان وبالقلوب والأفكار. وفي الآيات الثناء على هذه الأمة بقوله وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، كما خاطب بمثل ذلك أنبياءه. وقوله إن يمسسكم قرح، القرح هو الجرح والمراد به الهزيمة. وفي الآيات أن ما ينزل بالمؤمنين من المصائب له حكم، منها تمييز المؤمنين من المنافقين ومغفرة ذنوب المؤمنين، ومنها زيادة بغي الكافرين مما يعجل بعقوبتهم. وفي الآيات اتصاف الله بصفة العلم الذي يكون بعد وقوع المعلوم، وهو لا يتنافى مع اتصاف رب العزة والجلال بالعلم السابق، حيث إنه سبحانه يعلم بالوقائع قبل حصولها. وفي الآيات أن الشهادة في سبيل الله كرامة من الله لبعض عباده. وفي الآيات أن العواقب الحميدة والسعادة الأخروية قد يحصل في طريقها عدد من المتاعب، وإذا عظم المطلوب عظمت وسيلته، ولذا يسر المؤمنون بما ينالهم في طريق عبوديتهم لله، لأنها توصل لرضاه وجنته. بارك الله فيكم ووفقكم الله لخيري الدنيا والآخرة، كما نسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن يحبهم الله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه،